إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن من أعظم أصول أهل السنة والجماعة الاجتماع على الحق والهدى، وتحت ولاية ولي أمر المسلمين، إذ الاجتماع إلا بإمام يدير أمر المسلمين ويخضعون لحكم الله عز وجل بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في المعروف، إذ لا سمع ولا طاعة في المعصية. فأمر الولاية وحق الراعي أمر عظيم أصيل في الإسلام. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم إماما عادلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي بالدعاء، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فالإمامة الكبرى في دين الله عز وجل أمر عظيم، ولا قوام للمسلمين إلا بإمام عادل، ولو كان هذا الإمام عبدا حبشيا رأسه كأنه زبيبا لوجب على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت من القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي. فإذا كان ولي أمر المسلمين عبدا حبشيا لوجب السمع والطاعة في المعروف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيضا في حديث عبادة لما قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وألا ننازع الأمر أهله، لا ننزع يدا من طاعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. كفر بواح كالشمس في رابعة النهار لا تأويل فيه ولا ظن فيه. فأمر ولي أمر المسلمين أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولا اجتماع إلا بإيمان. ولذا أخر صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مات، حتى اجتمع الصحابة على ولاية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مما يدلك على أن أمر الاجتماع على إمام أمر لازم متحتم وأصل أصيل في الإسلام. إن أمر ولاية لأمر المسلمين تجاذبته فرق وطوائف كثيرة بين مفرط ومفرط، بين غال ومجاف، ولزم أهل السنة والجماعة الطريق الوسط، لأنها أمة الوسطية، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. فولي أمر المسلمين أهل السنة والجماعة يتعاملون معه بما جاءت به الشريعة، يسمع ويطاع له في المعروف، ولا يسمع له ولا يطاع في المعصية، ويعان على الحق والهدى، ويجاهد معه في سبيل الله وإن كان ظالما فاسقا، برا أو فاجرا، ويشهد معه الجمع والأعياد والجماعات ولو كان فاسقا ظالما، ليجتمع أمر المسلمين ولا يتفرقون شذر مذر، ولا تحل بهم الكوارث من القتل والقتال ومن سفك الدماء ومن النهب والغصب ومن قطع الطريق ومن ترويع الآمنين ومن تدمير بلاد الإسلام ومن شماتة الأعداء ومن استحواذ بلاد الكفر على ديار الإسلام ومن ذهاب معالم التوحيد والسنة. لا يقاتلونه ولا يخرجون عليه مهما بلغ ظلمه وفسقه وفجوره، وهل يتركونه دون نصيحة؟ هل يتركونه دون أمر بمعروف ونهي عن منكر؟ هل يتركونه دون تذكيره بأيام الله؟ هل يتركونه دون أن يصدعوا بالحق عنده؟ هل يتركونه ويخافونه ويهابونه؟ لا، هذا تاريخ أهل السنة والجماعة. يوم أن قرروا في كتبهم عظم جواز الخروج على الضال على ولي أمر المسلمين وإن كان فاسقا ظالما، قرروا أيضا وجوب نصيحته ووجوب تذكيره بالله ووجوب أن يصدع بالحق ووجوب أن لا يحابى في دين الله عز وجل، قياما بالقسط، قياما بالقسط. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هل خرج الحكام الأئمة من هذا الحديث؟ لا، لم يخرجوا. فوجوب نصيحة ولاة الأمر أمر شرعي متحتم، وألا يوضع في مقام من يجعل الهالات والمديح والثناء الزائف والكذب لبعض حكام المسلمين كي يستمروا في طغيانهم وضلالهم وإفسادهم، كأولئك البطانة السيئة التي تحيط بعض الحكام فيزينون لهم باطلهم ويعمونهم عن الحق الأبلج، فينصرون الباطل ويخذلون الحق. لا، أهل السنة يقومون بالقسط، فلا مديح ولا ثناء كاذب ولا هالة من المديح الزائف، ولا يضعونهم في المقامات التي ليست لهم، إنما يحبونهم حبا شرعيا بقدر ما معهم من الطاعة والخير، ولما حباهم الله من مرتبة الإمامة للمسلمين. لكن هل يتزلفون إليهم؟ لا. هل يحابونهم؟ لا. هل يطمعون فيما في أيديهم من دنيا؟ لا. هل يزينون باطلهم؟ لا. أهل السنة يخافون ربهم ويقيمون القسط الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: أعظم الشهادة كلمة حق عند سلطان جائر. وتأمل عند أي تقولها عنده هو، مكاتبة، مراسلة، مشافهة، لقاء، لأن تكون معارككم وبطولاتكم دمارا على المسلمين وتخريبا لديار الإسلام وإراقة للدماء وترويعا للآمنين وهتكا للأعراب، ثم تسمى بطولات. إن أهل السنة والجماعة يوم أن أصلوا الأصل العظيم بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين إذا كانوا مسلمين في المعروف من أجل أن يجتمع أمر المسلمين وأن لا يتفرقوا ومن أجل أن يكونوا لحمة واحدة أمام أعداء الإسلام الذين يحبون أن يقوم الناس على حكامهم وأن يقوموا على ولاة أمرهم فتحصل الفوضى والبلايا والرزايا. أهل السنة لا على طريق الخوارج أبدا الذين لم يبقوا حتى يخرجون على أئمة الجور والظلم، بل خرجوا على علي الإمام العادل، الإمام العادل خرجوا عليه، ليسوا على طريقة الخوارج الذين يكفرون ولاة أمر المسلمين ثم بعد ذلك يخرجون عليهم بالسيف وليكن ما يكن وليكن ما يكون دماء أشلاء خوف فزع تكالب أعداء الإسلام دخولهم بين المسلمين. فليكن المهم المهم أننا خرجنا وأننا دمرنا وأننا خربنا وأننا فجرنا، هذا المهم. لكن ما يعقبه من غصاص وما يعقبه من أحزان ومن فرقة ودمار ومن شتات ومن ذهاب حوزة الإسلام، فمن يعنى بهذا ومن تأمل هذا ومن فكر في هذا؟ المعتزلة من أصول عقيدتهم أيضا أن جعلوا الخروج على ولاة أمر المسلمين أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. انظر إلى جهالات هؤلاء، فيوم أن قام أهل السنة بالعدل والقسط ظن هؤلاء أنهم يتمسحون بالحكام ويتبعون ذيل بغلة السلطان وعلماء السلاطين، ظن هؤلاء أنهم كذلك. لا وربي ليسوا كذلك. قام الإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة بما بقي يتذاكره المسلمون ويتعلمه المسلمون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الإمام المبجل يبقى وحيدا صامدا أمام فتنة خطيرة، القول بخلق القرآن، يعذب، ينكل، يضرب بالسياط، يمنع عن الطعام، يظل صائما، يقال يا أحمد المأمون قل هذه الكلمة أحل القيادة عنك بيدي، يقول لا، القرآن كلام الله، كلام الله، هاتوا لي آية، هاتوا لي حديثا، القرآن كلام الله، عذب، نكل به، من يصبر يا هؤلاء؟ صبر أحمد، من يصبر؟ ومع هذا هل خرج طلبة أحمد بن حنبل مظاهرات؟ هل خرجوا اعتصامات؟ هل خرجوا يرفعون السيوف ويقاتلون المأمون؟ إنها تربية سلفية، تربية سلفية، لم يربهم هذا الإمام ولم يتربوا أيضا على أنهم يتعصبون لشخص أحد، إنما ولاؤهم لله ولرسوله، إنما ولاؤهم لما جاءت به هذه الشريعة. ما قام أحد يقاتل المأمون، ما قام أحد يقاتل المأمون ولم يعدوا خلايا ولا جماعات ولا تنظيمات سرية أمام المأمون، وشيخهم المبجل يضرب ويسجن ويعذب. تربية سلفية. اليوم ما أن يصل إلى بعض الرموز شيء حتى يحشد العصابات والميليشيات والعتاد ويدعم من يقوم معه. أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ أحمد بن حنبل إن معي ربي سيهدين، والله يعصمك من الناس، والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. أحمد بن حنبل لما جاءوه يريدون أن يخرجوا على المأمون بعض الناس، قال لا، إنه يدعو إلى مقالة الكفر. مقالة الكفر، القرآن مخلوق، مقالة كفرية. قال الإمام أحمد اصبروا، إنها الدماء، إنها الدماء، إنها الدماء، اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. آثار السياط على ظهره، الذل الذي أذلوا به هذا العالم، والإهانة العظيمة التي أهانوا بها هذا المحدث الفقيه الزاهد الورع. لم تنبعث عاطفته يا هؤلاء، العواطف عواصف، عواصف. لم ينتصر لنفسه، لم ينتصر لمكانته. اصبروا اصبروا، الآثار النبوية، السنن النبوية، إنكم ستلقون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا فما العمل يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الحديث الآخر، أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. فأهل السنة إذا قرروا السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في المعروف هم لا يهيلون عليهم المديح، لا الزائف، وليسوا يتزلفون إلى أبواب السلاطين، لا، وليسوا يطلبون دنياهم أبدا، إنهم يقيمون الحق وبه يعدلون، وهم أيضا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن بماذا؟ بماذا يأمرون وبماذا ينهون؟ بالقاتل، بالمظاهرات، بالاعتصامات، بوسائل الاتصال، بتهييج الرعاع، تهييج الدهماء، القاتل، القتال، التدمير. لا، يكاتبونهم، يناصحونهم، يذكرونهم، وهكذا من أجل تحقيق المصالح الكبرى من اجتماع أمر المسلمين. لا تعطوا هؤلاء السفهاء أمركم، إنما الأمر يرجع إلى أهل العلم الراسخين. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، العلماء، العلماء الراسخون، لا أولئك الهائجون الطائشون الذي بين عينيه أن يفعل كذا وكفى، يدمر كذا وكفى، يقتل هذا وكفى، يخرب ذا وكفى، لا ينظر إلى أمر المسلمين، ولا ينظر إلى أن أعداء الإسلام يصفقون له. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، هذا الذي يقرره أهل الباطل من أن أهل السنة السلفيين أهل جبن وخوار وضعف وذل، قد انكشف لكل متتبع أنهم هم العقلاء وهم أهل الشجاعة والثبات، فمواقفهم ثابتة، قربهم الحاكم أو باعدهم، أكرمهم الحاكم أو أهانهم، أعطاهم المساجد أو زج بهم إلى السجون، مواقفهم ثابتة لا تغيرها العواطف ولا يحركها رؤوس البدع، إنما الثبات على الأصول الشرعية والقواعد الشرعية التي جاء بها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى ولاة أمر المسلمين، وعلى ولاة أمر المسلمين أن يضعوا بين أعينهم أن الله عز وجل سائلهم عما استرعاهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما راع استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة. وأن يضع بين عينيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. على ولاة أمر المسلمين أن يقيموا شريعة الله ما استطاعوا لذلك سبيلا، لأن المعارك اليوم معارك قوية والصراعات على أشدها، فما لا يمكنك أن تحققه بكماله وتمامه فعليك أن تجاهد فيما استطعت إليه سبيلا. أيها الولي للأمر وأيها الحاكم أينما كنت، تذكر أيام الله، فكم من عزيز قد ذل، وكم من مكرم قد أهين، وكم من دول قامت على أنقاض دول. فعلى هذا تلمح من يجالسك، تلمح الجلساء، تعمح البطانة، فإن من ولاة أمر المسلمين من تكون بطانته سيئة فيعصفون به ذات اليمين وذات الشمال، ومنهم من تكون بطانته من أهل البدع الحزبيين. فالحذر، ما الذي ضر المأمون في فتنة القول بخلق القرآن؟ من؟ إنه أحمد ابن أبي دؤاد المعتزلي، كان وزيرا له فلا يزال به، حتى قال بهذه المقالة الكفرية وألزم الناس، بل ألزم العلماء أن يقولوا بها. ما الذي أضر بالمستعصم وهو آخر الخلفاء العباسيين، حتى خضع إلى التتار وأسلم بغداد إليهم؟ بغداد منارة العلم، مآب العلماء، بغداد مكتبة العلم، أسلمها المستعصم لهلاكه. زعيم التتار ما السبب؟ السبب ابن العلقمي الرافضي الوزير الخبيث الذي قال له ينبغي أن تنقص من جيشك وينبغي لك أن تخرج ببعض الجنود فتستقبل ملك التتار، فقلص جيشه وخرج ببعض الجنود القليلين فأخذهم هلاكه وقتله. نعم هذا هو الوزير، هذه البطانة السيئة. إن بعض البطانات اليوم تحيط حتى ببعض من ينتسب إلى العلم، نعم، فيتخطفونه ويضعونه في مقامات تزري بالعلم والعلماء. فالحذر، الحذر من بطانات السوء. وهذا النصير الطوسي أيضا من الوزراء كان يهيل بالمدائح على الخليفة المستعصم ثناء ومدح وأناشيد، ثم لما جاء هلاكه قال له اقتله، أي اقتل هذا المستعصم. فانظروا ماذا حصل في بغداد بسبب بطانة السوء. فعليكم جميعا، عليكم جميعا يا مسلمون رعاة ورعية حكاما ومحكومين أن تحذروا من بطانة السوء ومن جلساء السوء ومن وزير السوء. احذر، فإنهم يتسللون لواذا، وأعداء الإسلام من طريقتهم الماكرة يجعلون وزراء ويجعلون مسؤولين في دول الإسلام ولاؤهم لليهود والنصارى، اتباعهم لديمقراطية الكفر سمعا وطاعة، حبهم نشأتهم غرامهم دول الكفر. فلذلك احذروا، احذر أيها المسؤول التقي الذي تخاف الله، احذر أيها الحاكم الذي تحزن لأمر المسلمين وتحب أن ينعموا بالأمن والأمان، احذر من حواليك، احذر من حواليك، وقد يكون صاحب لحية وثوب وتظن به خيرا وهو السم الزعاف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينجي بلاد الإسلام من فتن هؤلاء، وأن يحمي ربنا عز وجل دينه وأولياءه. نسأل الله العظيم أن يرد على أعداء الإسلام كيدهم، اللهم رد عليهم كيدهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.